بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم، صلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، من الفوائد التي وقفت عليها أريد أن أفيدكم فيها ما ثبت عن ابن مسعود بسند صححه الشيخ الألباني رحمه الله وذكر له شواهد، أن ابن مسعود قال: أربع ركعات بعد العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر. أربع ركعات بعد صلاة العشاء يعدلن بمثلهن ليلة القدر. وصحح الشيخ الألباني الآثار قد يشهد بعضها لبعض، وجاء في بعضها أنها تسرد الأربع متوالية، وبعضهم قال لا، يصلي ركعتين ثم يصلي ركعتين، هذا فضل عظيم، فكان الإنسان تيسر له ذلك فهذا شيء عظيم، إنسان ينبغي له يقدم لآخرته، لأنه ما يدري كم يعيش، ما يلزم أنه يعني يطول عمره، هذا من الخير العظيم. هي كلها أربعا تكفي عن السنة الراتب، صلي أربعا تصير هي صلاة ما بعد العشاء. نعم. يقول الشيخ عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي رحمه الله في الدرة المختصرة في محاسن الإسلام المثال الحادي عشر: كنا قد أخذنا عشرة أمثلة ليلة البارحة ونكمل ما تبقى بإذن الله جل وعلا. يقول رحمه الله: المثال الحادي عشر، ويقصد بالأمثلة التي تدل على محاسن هذا الدين ويظهر من خلالها ما في هذه الشريعة العظيمة من المحاسن والجمال مما يدعو إلى الدخول فيها وإلى أن ينضم الإنسان إلى أهلها ويدين لله عز وجل بهذا الدين. فقال: المثال الحادي عشر ما جاءت به الشريعة الإسلامية من الحدود وتنوعها بحسب الجرائم، وهذا لأن الجرائم والتعدي على حقوق الله وحقوق عباده من أعظم الظلم الذي يخل بالنظام ويختل به الدين والدنيا، فوضع الشارع للجرائم والتجرؤات حدودا تردع عن مواقعتها وتخفف من وطأتها من القتل والقطع والجلد وأنواع التعزيرات، وكلها فيها من المصالح والمنافع الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، وأن الشرور لا يمكن أن تقاوم وتدفع دفعا كاملا إلا بالحدود الشرعية التي رتبها الشارع بحسب الجرائم قلة وكثرة وشدة وضعفها. الشيخ يقول: من محاسن هذه الشريعة الحدود التي شرعها الله عز وجل على بعض الأفعال، فرتب الشارع حدودا تقام على الزاني إذا زنى، وعلى السارق إذا سرق، وعلى شارب الخمر إذا شرب، هناك حدود، وهذه الحدود تظهر حسن هذه الشريعة. لماذا؟ لأن فيها حماية المجتمع وكف شر أهل الشر، ولهذا بعضهم يقول: لماذا تقام الحدود؟ لماذا تقطع؟ هذا يخالف مثلا حقوق الإنسان أو غير ذلك. نقول: الله جل وعلا يقول في كتابه: ولكم في القصاص حياة يا أولي الألباب، مع أنه قصاص لكم فيه حياة، لأنه إذا تم القصاص أولا يكفر عن هذا الفاعل وهذا الجاني، الحدود كفرت يكفر عنه ذنبه هذا ولا يسأل عنه يوم القيامة. الأمر الثاني أنه إذا قتل القاتل أو قطعت يده يرتدع آلاف من الناس كانوا يريدون أن يفعلون مثل فعله، فتحصل الحياة للمجتمع، يقتل واحد ولكن يسلم ألف أو ألفين، هذه حياة ولا لا؟ نعم حياة. فالحدود من محاسن هذه الشريعة، والذي شرعها هو الرحمن الرحيم جل وعلا، وهو أعلم بخلقه. فكما تفضل الشيخ رحمه الله أن فيها من المنافع والمصالح الخاصة والعامة ما يعرف به العاقل حسن الشريعة، لأن الناس ما هم على حد سواء في زمن النبي صلى الله عليه وسلم. قيمة الحدود، هناك من زنى وهناك من شرب الخمر وهناك من سرق في المجتمع الطاهر سمع النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف بعد ذلك كثرة الشر؟ فالحدود تمنع الشر، تحفظ الأعراض، تحفظ الأموال، تحفظ الأنفس، فهي من محاسن هذه الشريعة. ثم قال الشيخ رحمه الله المثال الثاني عشر: ما جاءت به الشريعة من الأمر بالحجر على الإنسان عن التصرف في ماله إذا كان تصرفه مضرا به أو بغيره، وذلك كالحجر على المجنون والصغير والسفيه ونحوهم، والحجر على الغريم لمصلحة غرمائه. الحجر، والحجر هو منع الشخص من التصرف في ماله، وهذا يبوب له الفقهاء كتاب الحجر. والحجر قد يكون بسبب ضعف العقل أو الصغر أو بسبب الجنون أو بسبب سوء التصرف، بسبب سوء التصرف حيث الرجل عاقل ولكن تصرفه سيء، فتكون عليه الديون فيطالب الغرماء بحقهم فيحجر عليه، يمنع حتى يقضى الناس حقوقهم، وهذا أيضا من محاسن الشريعة. لماذا؟ لأن الناس متفاوتون يا أخوان، من الناس من لا يحسن التصرف، ينفق الأموال ويأتيه من الأموال أكثر مما يأتي غيره أو أضعاف ما يأتي غيره، ومع ذلك تجد أن عليه الديون وعليه وعليه، هذا التصرف سيء. لماذا؟ لأنك يا أخي مسؤول عن هذا المال. ما هو معناه إذا حل المال بيدك خلاص أنت حر؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لن تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع: عن ماله، من أين اكتسبه، وفيما أنفقه. المال مشكلة تسأل عنه مرتين: الأولى من أين أتيت به، من حلال ولا من حرام، من غصب، من غش، من ربا، والأمر الثاني فيما أنفقته، أنفقته في حله أو لا. فالحجر على السفيه من محاسن هذه الشريعة، رعاية لحاله هو وحال من حوله. قال: وكل هذا من محاسن الشريعة، حيث منعت الإنسان من التصرف في ماله الذي كان في الأصل مطلق التصرف فيه، ولكن لما كان تصرفه ضرره أكثر من نفعه وشره أكبر من خيره حجر عليه الشارع حجرا للتصرفات في ميدان المصالح، وإرشادا للعباد أن يسعوا في كل تصرف نافع غير ضار. هذا من محاسن الشريعة، وحفظ الحقوق، حفظ الأموال، وتجنيب الإنسان الإثم، وحفظ الضعفاء والمجانين الصغار، هذا من محاسن هذه الشريعة. قال المثال الثالث عشر: ما جاءت به الشريعة من مشروعية الوثائق التي يتوثق بها أهل الحقوق، وذلك في الشهادة التي تستوفى بها الحقوق وتمنع التجاحد ويزول بها الارتياب شهادة، اشهد إذا أردت إبرام بيع أو غير البيع، فأشهد ذوي عدل، فهذا ما تحفظ به الحقوق، لأن الإنسان ينسى والإنسان يجحد والإنسان قد يموت والإنسان قد يمرض، قد يحصل في عقل شيء، فالشهادة لحفظ الحقوق تحفظ حقوق الناس ما لك وما عليك، لأن حقوق الناس شأنها خطير يا أخوان، شأنها خطير عند الله عز وجل. ولهذا جاء الحديث أن من أخذ من أخيه، من اقتطع مال أخيه، أنه يعذب على ذلك. قال ولو كان شيئا يسيرا، قال ولو كان عودا من أراك، مسواك، إذا أخذت مسواك تأخذ من أخيك لقي الله وهو عليه غضبان، يقول النبي صلى الله عليه وسلم. كم تأخذ من الحقوق الآن؟ أشياء كثيرة. الذي يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. ومما ينبه عليه ما يؤخذ بسيف الحياء، ما يؤخذ بسيف الحياء. أحيانا يأتيك أحد إخوانك ويريد أن تعطيها القلم ولا تعطيها الجوال ولا تعطيها الحاجة ولو كانت قيمتها يسيرة، ونفسه ما طيبت فيها، فيقول لك يأخذ منك القلم ويقول ما شاء الله أنت ما شاء الله عليك، كيف وجدت القلم هذا؟ أنا من فترة وأنا أبحث عنه، أمنيتي إني أجده، أمنيتي إني أملك مثل هذا القلم. حالب الناس خلاص يحس إنك تبيه وملزم فيه وخذ، لكن انتبه، إن لم تطب نفسه به فهو حرام عليك، لا يحل مال امرئ مسلم إلا عن طيب نفس منه. فالحقوق مهمة يا أخوان، ولهذا الشارع جعل توثيق الحقوق لمصلحة الجميع، ولئلا تتعطل أيضا المصالح، ولا ما أحد يقرض أحد ولا أحد يعطي أحد شيئا ولا يرهن أحد شيئا، لأنه يقول يروح عليه ماله. قال وكالرهن والضمان، الرهن يشتري منه شيئا ويقول خذ بيتي أو خذ هذا الشيء ارهنه حتى أسددك حقك، أو الضمان أو الكفالة، يأتي بكفيل يكفله، التي إذا تعذر الاستيفاء ممن عليه الحق رجع صاحب الحق إلى الوثيقة التي يستوفى منها. هي لحفظ حقوق الناس، هذه محاسن هذه الشريعة، والله هذا ليس من فعل البشر، هذه شريعة من عند الله. قال ولا يخفى ما في ذلك من المنافع المتنوعة وحفظ الحقوق وتوسيع المعاملات وردها إلى القسط والعدل وصلاح الأحوال واستقامة المعاملات، فلولا الوثائق لتعطل القسم الأكبر من المعاملات، فإنها نافعة للمتوثق ونافعة لمن عليه الحق من وجوه متعددة معروفة. نعم، توثيق الحقوق وأخذ الضمانات هذا من محاسن هذه الشريعة، لأن فيه حفظ المال وفيه قطع للشر بين الناس، وفيه أيضا فتح لباب الخير لتقطع حوائج الناس، وإلا لو أغلق هذا الباب كثير من الناس ما يجد شيئا يدفعه كاش كما يقال. قال المثال الرابع عشر، ما حث الشارع عليه من الإحسان الذي يكسب صاحبه الأجر عند الله، والمعروف عند الناس، يكسب صاحبه الأجر عند الله ويكسبه المعروف عند الناس، ثم يرجع إليه ماله بعينه أو بدله، فيكون مكسب هذا النوع أجل المكاسب، دون أن يلحق صاحبه ضرر، وذلك كالقرض والعارية ونحوهما. كلام جميل. العارية القرض، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من أقرض رجلا مرتين كان كأنما تصدق عليه مرة. صحيح الشيخ الألباني في صحيح الترغيب: من أقرض رجلا مرتين كأنما تصدق عليه مرة، كأنه أعطاه إياه مرة مجانا، لأن القرض في تفريج الكروبات. لكن إذا كان ما هناك وفاء، هذه هي المشكلة، هي الكثير من أهل الخير يتوقف عن الإقرار، لأنه يأخذ منه المال ولا يرده إليه، ويعتذر وربما يماطله إلى أن يتباعد العهد ولا يستفيد من ماله. فالحاصل أن الشارع حتى على القرض، وحتى يعني على نفع الناس تفريج كرباتهم، فهذا من محاسن هذه الشريعة. ولهذا صاحب القرض يحسن أولا يرضي الله جل وعلا، يكون له الأجر العظيم عند الله، والأمر الثاني أنه يكسب المعروف عند الناس، رأي معروف، دعاء الناس، وحقه ونصيبه يرجع إليه، ما ذهب منه شيء. والإنسان مأمور بحفظ ماله. قال: فإن في ذلك من المصالح وقضاء الحاجات وتفريج الكروبات وحصول الخير والمبرات ما لا يعد ولا يحصى. فرج عن أخيه كربة فرج الله عنه كربة من كرب يوم القيامة. كم يحصل من التفريج بعض الناس؟ قال: وصاحبه يرجع إليه ماله وقد استفاد من ربه أجرا جزيلا وبذر عند أخيه إحسانا جميلا، إحسانا وجميلا، مع ما يتبع ذلك من الخير والبركة وانشراح الصدر وحصول الألفة والمودة. هذا ما وعد الله به، يحصل له خير، يبارك له في ماله، ينشرح صدره لأنه نفع الناس، يحصل بينه وبين أخوانه ألفة، لأن الناس تشكر المعروف ويعترفون له بهذا الفضل. قال: وأما الإحسان المحض الذي يعطيه صاحبه مجانا ولا يرجع إليه فقد تقدمت الإشارة إلى حكمته في الزكاة والصدقة. أما إذا ما شاء الله يعطي وجه الله صدقة، ما هو قرض، هذا إحسانه أعظم، وقد مر الكلام عليه في باب الزكاة، وهذا من محاسن هذه الشريعة. قال: المثال الخامس عشر: الأصول والقواعد التي جعلها الشارع أسسا لفصل الخصومات وحل المشكلات وترجيح أحد المتداعيين على الآخر. يعني حينما تكون هناك خصومة يكون هناك قاض يقضي بالشريعة، وأيضا وضع لذلك ضوابط مهمة جدا في الشارع، تعلم أن هذه الضوابط أنها يعني ليست من وضع البشر، ولذلك الله أمر عز وجل بالشهادة وأمر بسؤال الشاهدين، قال: بينة على المدعي واليمين على من أنكر. شرع تشريعا في هذا الباب فيه غاية الإحكام والضبط والحسن والجمال. قال: فإنه أصول مبنية على العدل والبرهان. الخصومات مبنية على العدل والبرهان، أن القاضي يجب عليه يعدل بين المتقاضيين المتخاصمين، وأيضا لا بد من البرهان، الحجة البينة على من ادعى واليمين على من أنكر. قال: والطراد العرفي والطراد فإنها أصول مبنية على العدل والبرهان والطراد العرفي وموافقة الفطر، ما اطرد به عرف المسلمين ويوافق الفطر العدل. قال: فإنه جعل البينة على كل من ادعى شيئا أو حق من الحقوق، فإذا أتى بالبينة التي ترجح جانبه وتقويه ثبت له الحق الذي ادعى به، ومتى لم يأتي إلا بمجرد الدعوى حلف المدعى عليه على نفي الدعوى ولم يتوجه المدعي عليه حق. واضحة، ما يقول والله ما نستطيع نحكم فيها، لا، البينة على المدعي ولا اليمين على من أنكر. قال: وجعل الشارع البينات بحسب مراتب الأشياء، وجعل القرائن المبينة والعرف المضطرد بين الناس من البينات. فالبينة اسم جامع لكل ما يبين الحق ويدل عليه. وجعل عند الاشتباه وتساوي الخصمين طريق الصلح العادل المناسب لكل قضية طريقا إلى حل المشاكل والمنازعات، الصلح بين الناس بين المتخاصمين، هذا ما ينبغي يعتني به القاضي أول ما يبدأ به، لأن الصلح خير إذا حصل. قال: فكل طريق لا ظلم فيه ولا يدخل العباد في معصية الله وهو نافع لهم فقد حتى عليه، إذا كان وسيلة إلى فصل الخصومات وقطع المشاجرات، وساوى في هذا بين القوي والضعيف الرئيس والمرؤوس في جميع الحقوق، وأرضى الخصومة بسلوك طرق العدل وعدم الحيف. هذه أمهد أو يقرر أن كل طريق لا ظلم فيه ولا مخالفة شرعية تؤدي إلى حل الخصام أو الإصلاح أو وصول الحق إلى صاحبه فهي مأذون بها ومباح بها، مباح له الحكم فيها، وإن كانت أصول يعني القضاء قد ضبطت وحددت، لكن أيضا كل طريق توصل إلى وصول الحق إلى صاحبه وترفع الظلم وليس فيها مخالفة شرعية هذا مما ينبغي أن يحرص عليه، وهو يدخل تحت النصوص العامة وتحت يعني رد الحقوق والإصلاح بين الناس، وهذا كله من محاسن هذه الشريعة العظيمة. قال: المثال السادس عشر ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء، من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم. ما جاءت به الشريعة من الأمر بالشورى والثناء على المؤمنين بأن جميع أمورهم الدينية والدنيوية الداخلية والخارجية شورى بينهم، الدينية والدنيوية الأصل فيها الشورى، شاور لو تريد تشتري سيارة أو تشتري بيت شاور، هذا في مصلحة عظيمة، وأمر الدين كذلك، إذا أشكل الإنسان أمر كما استشار النبي صلى الله عليه وسلم أصحابه أكثر من مرة، استشارهم في الأسرى، استشارهم في أمور كثيرة، وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم وعليه يتنزل الوحي، ومع ذلك شاور الصحابة، والله جل وعلا يقول وأمرهم شورى بينهم. جاء عن ابن عباس أنه قال: ما ندم من استشار ولا خاب من استخار، أو نحو من هذا الكلام. قال: الداخلية والخارجية، الداخلية ما يتعلق بالقلوب ما يتعلق بالأرواح، هو الخارجي ما يتعلق بظاهر البدن وما يظهر للناس. قال: وهذا الأصل الكبير قد أجمع العقلاء على استحسانه، وعلى أنه السبب الوحيد في سلوك أصلح الأحوال وأحسن الوسائل لحصول المقاصد وإصابة الصواب وسلوك طرق العدل، وأنه أرقى للأمم العاملة عليه في تحصيل كل خير وصلاح. وكلما ازدادت معارف الناس واتسعت أفكارهم عرفوا شدة الحاجة لهذا ومقداره. ولما كان المسلمون قد طبقوا هذا الأصل في صدر الإسلام على أمورهم الدينية والدنيوية كانت الأمور مستقيمة والأحوال في رقي وازدياد، فلما انحرفوا عن هذا الأصل ما زالوا في انحطاط في دينهم ودنياهم حتى وصلت بهم الحال إلى ما ترى، فلو راجعوا دينهم في هذا الأصل وغيره لأفلقوا ونجحوا. نعم، مبدأ الشورى هذا مبدأ عظيم، وهذا يحصل فيه من المصالح ما لا يحصى. لماذا؟ لأن الغالب الإنسان إذا كان في أمر وفي مشكلة ما يحيط بالموضوع من كل جوانبه، فكأنه في معمعة واعتراك، وأخوه على مكان عالي مرتفع ينظر الأمور ويبصرها على حقائقها، فإذا استشاره أشار عليه بالصواب وانتفع بذلك، فهذا من محاسن هذه الشريعة. وشاورهم في الأمر، رسول الله صلى الله عليه وسلم المؤيد بالوحي لا ينطق عن الهوى، الله يأمره بأن يستشير الصحابة رضي الله عنهم، فكيف بغيرهم؟ وهذا يدل على تمام العقل الاستشارة، إنك ما تحيط بالأمور كلها، وهذا أمر معلوم، يعني الأمم كلها تتفق على هذا، ولهذا يجعل مجالس خاصة الدول من أجل الشورى ومن أجل يعني النظر في مثل هذه الأمور بما يعود بالمصلحة على الجميع، هذا يتفق العقلاء عليه، وهذا من محاسن الشريعة أمرت به وحثت عليه. قال المثال 17 أن هذه الشريعة جاءت بإصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد، وهذا الأصل في الكتاب والسنة منه شيء كثير، يحث الله ورسوله صلى الله عليه وسلم على القيام بالأمرين، وأن كل واحد منهما ممد للآخر ومعين عليه، مصلحة الروح ومصلحة الجسد. جاءت إصلاح الدين وإصلاح الدنيا والجمع بين مصلحة الروح والجسد. والله تعالى خلق الخلق لعبادته والقيام بحقوقه، وأدر عليهم الأرزاق ونوع لهم أسباب الرزق وطرق المعيشة ليستعينوا بذلك على عبادته، وليكون ذلك قياما لداخليتهم وخارجيتهم، ولم يأمر بتغذية الروح وحدها وإهمال الجسد، كما أنه نهى عن الاشتغال باللذات والشهوات وأمر بتقوية مصالح القلب والروح، ويتضح هذا بأصل آخر وهو إذن الشريعة جاءت بإصلاح الدين والدنيا، وهذا يكمل هذا، وجاءت نصوص الشريعة تحث على القيام بالأمرين. قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة يتكفف الناس. فقال النبي صلى الله عليه وسلم قبل ذلك ولا تنسى نصيبك من الدنيا، قال الله عز وجل ولا تنسى نصيبك من الدنيا، والسماء لا تمطر ذهبا ولا فضة. فقال صلى الله عليه وسلم لأن يأخذ أحدكم حبله ويحتطب خير له من أن يسأل الناس أعطوه أو منعوه. بعض الناس يزهد بالدنيا كلها، وبعض الناس يزهد بالدين كله، لا، الشريعة جاءت بالأمر بالأخذ من هذه وهذه بحيث لا يبقى جانب على جانب، ويستعين بالدنيا على الآخرة. وأيضا جاء الدين بين مصلحة الروح والجسد، فحث على ما يغذي الروح ويقوي نفس الإنسان ويهذبها من الأوامر، وكذلك الجسد. الله جل وعلا يقول وكلوا واشربوا ولا تسرفوا، النبي صلى الله عليه وسلم يقول بحسب ابن آدم القيمات، فجاءت بهذا وهذا، وهذا من محاسن هذه الشريعة، هذا تشريع من الله جل وعلا أو من رسوله صلى الله عليه وسلم يدل على كمال هذه الشريعة وحسنها. قال المثال 18 أن الشرع جعل العلم والدين والولاية والحكم متآزرات متعاضدات، متآزرات يعني تعين بعضها بعضا ويقوي بعضها بعضا، متعاضدات يعضد بعضها بعضا، فالعلم والدين يقوم الولايات وتنبني عليه السلطة والأحكام. العلم والدين يقوم الولايات، من تولى ولاية وتنبني عليه السلطة والأحكام، لأن الوالي لابد يكون له سلطة وأحكام، لابد أن يعرف ما له وما عليه، لابد أن يعرف ما له وما عليه، ولابد أن يكون قائما بدينه، متدينا ملتزما بدينه، عارفا لأحكام الشرع حتى يؤدي الولاية بحقها ويقوم بهذه حقها. قال فحيث كان الدين والسلطة مقترنين متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم. وحيث فصل أحدهما عن الآخر اختل النظام وفقد الصلاح والإصلاح ووقعت الفرقة وتباعدت القلوب وأخذ أمر الناس في الانحطاط. نعم، متى ما كانت ما كان الدين والسلطة متساعدين فإن الأمور تصلح والأحوال تستقيم، يعني يؤخذ الناس بالشرع ويحكم فيهم بشرع الله ويقضى عليهم فيه، فإن هذا تصلح به الدنيا والدين، يصلح به الدين وتصلح به الدنيا، لكن إذا فرق بينهما حصل الفساد. وهكذا كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يجمع بين الدين والدنيا ويحكم بما أعطاه الله من ولاية وسلطة بوفق ما علمه الله وما يتدين له بالله، فتكون الأحكام موافقة للشريعة. وأن يحكم بينهم بما أنزل الله، ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون، فأولئك هم الفاسقون، فأولئك هم الظالمون. هذا أصل عظيم، وهذا يدل على سماحة هذه الشريعة وكمالها. قال: يؤيد هذا أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات والاختراع أن العلوم مهما اتسعت والمعارف مهما تنوعت والاختراعات مهما عظمت وكثرت فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن، أنه من لدن عليم حكيم، لدن خبير حكيم عليم جل وعلا. أبدا ما تجد شيء من الاختراعات يناقض القرآن، كما قال بعضهم، قال يعني إن حتى السيارات والطائرات الآن الموجودة الله أشار إليها في القرآن، قال: ويخلق ما لا تعلمون، بعد أن ذكر بهيمة الأنعام. فلا تتعارض هذه الشريعة مع الحقائق الثابتة، أو الحقائق الثابتة لا تتعارض مع الشريعة. قال: فإنه لم يرد منها شيء ينافي ما دل عليه القرآن ولا يناقض ما جاءت به الشريعة، فالشرع لا يأتي بما تحيله العقول، وإنما يأتي بما تشهد العقول الصحيحة بحسنه أو بما لا يهتدي العقل إلى معرفته جملة أو تفصيلا. نعم، أبدا لا تحيل العقول الحق أبدا، وما أحالته الشريعة فهو غير ممكن، لا يمكن أن يقع، ولكن قد لا تصل العقول إلى بعض الأشياء فيأتي بيانها في الشرع. هذا دليل أن هذا الدين من عند الله جل وعلا. قال المثال 19، قال: وهذا ينبغي أن يكون مثالا آخر، وهو المثال 19، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أن ما عند الله محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان، أن ما عند الله لألف صف لكن لا بأس، أن ما جاء من عند الله، أن الشرع لا يأتي بما تحيله العقول، يعني لا يمكن أن يقع، محال في العقول، العقول السليمة طبعا السليمة، ولا بما ينقضه العلم الصحيح. وهذا من أكبر الأدلة على أنه من عند الله، أو أن هذا الشرع أو هذه الشريعة جاءت من عند الله، أو أن هذا الحكم، نعم، الشرع جاء من عند الله، وما جاء من عند الله فهو محكم ثابت صالح لكل زمان ومكان. نعم، الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وأحكام الشريعة صالحة لكل زمان ومكان، وليست خاصة بزمن النبي صلى الله عليه وسلم أو زمن الصحابة والتابعين، بل إلى يوم القيامة وهي باقية، وهي صالحة لكل زمان ومكان. لكن إن حصل خلل فالخلل في الناس أو في الناظر في أمر الشريعة، أما الشريعة فهي محكمة ولا تأتي إلا بالخير وبما نفعه أعظم. ثم قال المثال 20:

محل أحكام هؤلاء الملوك وحلت محل أحكام هؤلاء الملوك الجبابرة أحكام القرآن والدين العادلة أحكام القرآن والدين العادلة التي قبلها وتلقاها بالقبول كل منصف مريد للحق. فهل يمكن تفسير هذا الفتح المنتشر المتسع الأرجاء بتفوق العربي في الأمور المادية المحضة؟ ويرد على هذه الشبهة شبهة هؤلاء الكتاب. وهذا في زمان الشيخ السعدي متوفي سنة 1376، ما بالك الآن بالشبهات وضعف كثير من ينتسب الإسلام فيهم ضعف وخور، بل بعضهم التقيت به لكنه ليس في بلاد المسلمين يستحي من بعض أحكام الإسلام ولا يحب أن تذكر، يحس حرج إذا ذكرت. هذا خطر. فلا يكن في صدرك حرج منه، لا يكن في صدرك حرج من دينك. قد يسكت الإنسان، قد يداري، يتقي تقات، لكن أما أنه يقتنع ويصير هذا شأنه وديدنه، هذا على خطر في دينه. ولهذا ما حصل من فتح للبلدان هو بفضل الله جل وعلا أولا وآخرا، ثم بفضل أحكام هذه الشريعة العظيمة التي لما طبقها المسلمون فتح الله على أيديهم مشارق الأرض ومغاربها مما يشهد به الأعداء قبل أهل الإسلام، ودخل الناس في دين الله أفواجا تباعا لأنهم رأوا الحق. والله جعل في الفطر والعقول تمييزا للحق وميلا إليه. قال رحمه الله: وإنما يتكلم بهذا من يريد القدح في الدين الإسلامي أو من راجع عليهم كلام الأعداء من غير معرفة للحقائق. والصدق إن هذه المشكلة يا أخوان، المشكلة الآن في الأزمنة الأخيرة صار يتكلم في الدين كل أحد. قديما ما يتكلم بالدين إلا أهل العلم الراسخون، ولا أحد يتكلم، بل تجد من طلاب العلم قد يكون متمكن يرعون وينتظرون حتى يصدروا عن رأي أهل العلم الراسخين، لأن عندهم من العلم والبصيرة وإدراك الأمور ما يعرفون به الحق وما آلات الأمور في الغالب وما يحصل من الخير. أما الآن خاصة مع عصر الإنترنت وهذا أبدا، يعني تسمع عن إنسان وبعض أو بعضهم يتكلم بالدين ولما تنظر إليه وإذا هو شكله ما يبشر بخير حقيقي. يعني بعضهم تجده يحلق لحيته وشاربه كليهما ويأتي يتكلم في الدين. الحق لا شك أنه يجب أن يقبله، لكن الدين هدي وسمت، وقبل ذلك علم إدراك. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ لا. ولهذا يجب الرد، والله عز وجل أمر بالرد إلى أهل، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. هذه من المشاكل الحقيقة، يتكلم ويمثل والأعداء يتربصون، فإذا وجدوا أحدا يخدمهم فضد الدين كلامه اتخذوه مطية، فصار يهدم الدين بأيدي أهل الدين، ولله المشتكى. قال: ثم بقاء هذا الدين على توالي النكبات وتكالب الأعداء على محقه وإبطاله بالكلية من آيات هذا الدين، وأنه دين الله الحق، وأنه دين الله الحق، فلو ساعدته قوة كافية ترد عنه عادية العادين وطغيان الطاغين لم يبق على وجه الأرض دين سواه، ولقبله الخلق من غير إكراه ولا إلزام، لأنه دين الحق ودين الفطرة ودين الصلاح والإصلاح، لكن تقصير أهله وضعفهم وتفرقهم وضغط أعدائهم عليهم هو الذي أوقف سيره فلا حول ولا قوة إلا بالله. هو الكلام واضح، كلام الشيخ في هذا سبق تقريره. المثال 21 وهو آخر مثال الجامع لكل ما سبق، قال الشيخ عبد الرحمن بن ناصر رحمه الله: دين الإسلام مبني على العقائد الصحيحة النافعة، وقد مر الكلام عليها، وعلى الأخلاق الكريمة المهذبة للأرواح والعقول، ومر الكلام عليها، وعلى الأعمال المصلحة للأحوال، ومر الكلام عليها، وعلى البراهين في أصوله وفروعه الأدلة، وعلى نبذ الوثنيات والتعلق بالمخلوقين والمخلوقات وإخلاص وعلى نبذ وإخلاص الدين لله رب العالمين، وعلى نبذ الوثنيات والتعلق على نبذ الوثنيات ونبذ التعلق بالمخلوقين والمخلوقات وعلى إخلاص الدين لله رب العالمين، وعلى نبذ الخرافات والخزعبلات المنافية للحس والعقل المحيرة للفكر، وعلى الصلاح المطلق، وعلى دفع كل شر وفساد، وعلى العدل ورفع الظلم بكل طريق، وعلى الحث على الرقي لأنواع الكمالات. كأن الشيخ لخص ما سبق، ولهذا قال الجامع لكل ما سبق، وقد أشار إلى ذلك فيما سبق جملة وتفصيلا. قال: وهذه الجمل يطول تفصيلها، وكل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها على وجه الوضوح والبيان الذي لا إشكال فيه. فلنقتصر على هذا الكلام على اختصاره، فإنه يحتوي على أصول وقواعد يعرف بها ما للإسلام من الكمال والعظمة والإصلاح الحقيقي لكل شيء. وصدق رحمه الله، وإن كان يعني كل من له أدنى معرفة يهتدي إلى تفصيلها، ما الناس يختلفون، أو لعل الشيخ حكم على ذلك بمعرفة الناس في زمنه، لكن ما كل يهتدي إلى مثل هذا إلا من وفقه الله عز وجل، أو كان له على الأقل باع في العلم ومعرفة في الشرع. فالحاصل أن المؤلف رحمه الله أفاد وأجاد في ذكر 20 مثالا لمحاسن الدين أو لأحكام لبعض ما في الإسلام من الأحكام والشرائع التي تدل على حسن الإسلام وجماله وتدعو إلى قبوله والدخول فيه. أسأل الله أن يغفر للشيخ وأن يرفع درجته، وأن يجعل هذا العمل في ميزانه، في ميزان حسناته. ثم قال: وبالله التوفيق، وقع الفراغ من تعليقها غرة جماد الأولى سنة 1364 للهجرة، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم في قلم معلقها عبد الرحمن بن ناصر بن سعدي. وهذا ترى مهم، قضية كتابة التاريخ، حتى الدورات التي تحضرها حاول تثبتها، أو الكلمات التي تلقيها حاول أنك تذكر التاريخ. ترى الأيام تمر سريعا، بعد مدة تنظر في هذا تتعجب، لأن هذا الشيء يعني يذكرك، ترى ما أنت صغير، ترى كبير. مرت الأيام. وفي ختام هذه الدورة أشكر الله جل وعلا، ثم أشكر القائمين عليها، ثم أشكر الأخوة الحاضرين الذين أثروا الدورة بحضورهم، وأسأل الله العلي العظيم أن يورثهم صلاحا في قلوبهم وتقوى، وأن يجعل هذه المجالس في ميزان حسناتهم يوم لا ينفع مال ولا بنون. ونسأل الله العلي العظيم أن يستعملنا وإياكم في طاعته، وأن يجعلنا وإياكم ممن يجتمعون على الحق ويفترقون عليه. ونسأل الله لنا ولكم الثبات، على دينه إلى أن نلقاه. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله نبينا محمد. سؤال. طيب إذا أنا عندي سؤال، يقول هل يعطى من أخذ، هل يعطى من أخذ قرضا وعجز عن سداده، هل يدخل ذلك في الغارمين؟ أي نعم يدخل في الغارمين، من أخذ قرضا ولم يستطع سداده، ما عنده شيء، ما هو مماطلة أو لعب بالأموال، لكن ما عنده شيء يسدد، هذا فقير، فهذا يعطى من الزكاة ما يسدد قرضه حتى يدفعه لأخيه. نعم السؤال. ما شاء الله عليكم، أحرصكم على السؤال هذا. طيب هي طبعا طبعا، بس أحسنت، وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين. السناحي ما أدري شو المسألة، بسألكم عنها. إيه سآتي إن شاء الله بالسؤال، أنا أتذكر المسائل الآن. اذكر مثالين مما ذكرهم المؤلف، مثالين ولو بالتلخيص، ذكر أمثلة، اذكر لنا مثالين منهما. أنت ما سبق أنك أي تفضل. لا أنا أبغى من الأمثلة اليوم التي معنا اليوم. أي سنت. الله يستر وراك، عاد خصيت الحجر ما أنت بناوين شيء. أي نعم نعم، توثيق الحقوق بالشهادات، أحسن. وكذلك زد واحدة خلف سر وتر. نعم بارك الله فيك، الجواب صحيح، وصلى الله وسلم وبارك على من عبده ورسوله. يوسف